محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى القسم الثالث من تلك الأقسام الثلاثة. القسم الثالث الثاني المقيد بالزمان. المقيد بالزمان مثل ما إذا قال المولى اجلس في المسجد إلى الزوال وانتهى الزوال انتهى هذا السفر في أن جلوس بعد الزوال هل واجب أم لا؟ هو قلنا إلى الزوال بس بعد الزوال يشوف أنا عفو وجوبي ولا، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ الصحيح شنو الصحيح؟ يجري وما يجري بالنسبة؟ ما يجري الاستصحاب، لذلك أنا قلت لك الشيخ الأنصاري يقول في المقيد بالزمان ما يجري، تقعد يقول ما يجري، ليش؟ ليش ما يجري؟ يقول إذا يريد يجري استصحب عدته، استصحب وجوب ما قبل الزوال المقيد بما قبل الزوال. الوجوب المقيد بما قبل الزوال ما يمكن يبقى إلى ما بعد المقيد. لا المقيد، هاي كلمة المقيد أريد تلتفت لها، مفترضنا الوجوب مقيد بما بالزوال، غير خبنا ما دام مقيد على هذا الأساس الوجوب الذي قبل الزوال ما يمكن يبقى إلى ما بعد الزوال. استصحاب استقالت الموضوع وكذا سجدت يقول ما يبقى إلى آخره، فالاستصحاب لا يمكن أن يجري. طبيعي أقول إذا أخذ على نحو الظرفية ذات مطلب آخر، إحنا كلامنا إذا أخذ ماذا على نحو قيدية، يعني شنو على نحو قيدية؟ يعني أريد من عدة الوجوب المقيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، هنا نقول الاستصحاب ما يجري. أما إذا كان ما بين طلوع الشمس إلى الزوال أخذ ظرفا لا أنه أخذ قيدا، يعني قال في هاي الفترة أريد من الجلوس، لكن ما قال أريد من الجلوس المقيد بهالفترة، لا في هذه الفترة. هذا يقولون أخذ على نحو الظرفية، في هذه الفترة أريد من الجلوس، هنا الاستصحاب يجري. ليش؟ لأنه بعد وجود ما قبل ما بعد الزوال ما راح يصير، وجودين بعد ما راح يصير، لأن لم يقيد بما قبل الزوال. كلامي إذا قيد إثناء حكينا يا أخي. الشيخ رضوان الله عليه يقول لا يجري، يقول ولذلك تشوف على أنه في استصحاب الأحكام بعضه مستشكل في كل استصحاب الأحكام، قال كل حكم أثر استصحابه ما يجري، بعضهم تعدهم شبهة، يعني وجوب الجمعة ما يمكن نستصحبه. ليش؟ قال يعني الوجوب إلى من يثبت لفعل المكلف المتشخص بمشخصات متعددة، ومن جملة المشخصات ماذا؟ الزمان. هو الزمان من المشخصات ولا؟ هذا كلام ترى هو بين ابن سينا وبين شي يسمونه تلميذ المعروف اللي بنسبه، لا المقصود على انه ابن سينا كان يقول على انه الزمان ليس من المشخصات، ما بين لكم اياها عبر الزمان ليس من المشخصات، ذاك تلميذ كان يقول على انه ماذا الزمان من المشخصات، دام يحكي تلميذ يشكل على ابن سينا، يشكل ابن سينا اشرب مدنق راسه، ليش ما يجاوبه؟ قال له احكي ليش ما تجاوب؟ يبغي انت انا قاعد احكي صحيح انت ما تعرف تجاوب، هذا يسكت ابن سينا، قال له احكي ليش ما تحكي؟ قال له انت ما سالتني، قال انا اليوم مدة اسألك، قال على رأيك في الزمان من المشخصات استسأل الذات ابن سينا قبل. أنا ابن سينا الآن غير واحد. جواب ماذا؟ جواب هذا يسموه جواب ماذا بعد ما أدري عملي هذا تقريبا. فالخلاصة بناء على أن الزمان من هي مسألة خلافية، بناء على أن الزمان من المشخصات فالاستصحاب في الأحكام مشكل ماذا إجراءه في كل أصل. ليه؟ لأن وجوب الجمعة مثل هذا الوجوب ثابت لفعل المكلف ومن جملة مشخصات الزمان، فنقول الوجوب ثابت لفعل المكلف لكن يفعل المكلف في ذات الزمان وفعل المكلف في هذا الزمان غير ذاته فلا يجب أصلا. بعضهم مش يأثر أصلا، كل الاستصحابات الحكمية قال ما تجري، يختص الاستصحاب بعد مين؟ بناء على السنة. فقط فينا في الموضوعات مثل اصحاب العدالة، اصحاب الكرمية، اصحاب الحياة، مثل عندما بعد سنة لا بأس بعد فينا للبيت. اما استصحاب الاحكام الثابتة لموضوع مكلف لا ما يمكن على اي حال. هذا ما ان شغل ماذا بيس، احنا ما نحتاج الى هذا الشكل نفعل الزمان من المشخصات. ما قلناه صحيح وان لم تكن هذا الشغل، نحن الذي قلناه أنه إذا جعل الوجوب مقيد بالزمان هو المتكلم جعل مقيد، قال أريد الوجوب المقيد بما قبل الزوال، فما يمكن يزرع الاستصحاب لأن ذات الوجوب مقيد بما قبل الزوال ما يمكن يثبت إلى ما بعد الزوال، وهذا شيء واضح. ولكن يا أخي إن نراقي في مناهجه الفاضل النراقي في مناهجه قال على أنه الاستصحاب ماذا يجري الوجوب ما قبل الزوال يجري بالي يجري، لكن معارض يعارضه استصحاب عدم الوجود، يعني استصحاب بقاء الوجود يعارض استصحاب شنو عدم استسلام، هذا بعدين ان شاء الله ابين. وهذا الرأي للنراقي مرت عليه يا اخي ماذا فترة الى درجة مات هذا الرأي، مات يا اخي، قتل الدهر عليه وشرب الى ان جاء السيد الخوي دام ظله احتيا هذا الرأي ماذا من جديد وتبنى دام ظله ماذا في باب الاستصحاب. ان شاء الله اذا خلصت ماذا كلام النراقي ابين مختصرا ماذا رأي سيد خوئي. ولذلك سيد خوئي يقول الاستصحاب في الاحكام الكلية ما يدري، واحد مشخصات مدرسة السيد خوئي وهذا. انا اذا واحد جللنا على انه اراء سيد خوئي اراء رأي اله الذي يتبناه هو هذا الرأي على انه ماذا استصحاب الاحكام الكلية ما يدري لشبهة النراقي، لكن بشكل يبينها ماذا بعدين ان شاء الله. فهذا الرأي صار الى وجاهه بعد ذلك نتيجة ماذا تدني السيد دام ظله له. فهي شوية ماذا فلأطبقها. واما القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي مثل وجوب الجلوس مقيد ما قبل الزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. بدون الشيخ ينبغي القطع ليه؟ ووجهه أن الشيء المقيد بزمان خاص وجوب الجلوس المقيد بما قبل الزوال ما يمكن أن يبقى يا أخي، لا يعقل فيه البقاء، يعني إلى ما بعد الزوال ما يعقل. ليش؟ يعني البقاء وجود الموجود الأول، الموجود الأول يوجد وين؟ في الآن الثاني. هو الوجوب ما قبل الزوال مقيد ما قبل الزوال، إشلون يمكن يوجد ما بعد الزوال؟ ما يصير يا أخي واضح نقطة. يقول طب احنا تقدم عندنا وقد تقدم الاستسهال، لكن ما قرينا في الحبائر اللي ما قريناها في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية بشبهة شنو شبهتهم في تلك الأقوال اللي ما قريناها، لكون متعلقاتها هي الأفعال مثل وجوب الجمعة متعلقة فعل المكلف، المتشخصة هي الأفعال بمشخصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلق الحكم، هاي المشخصات لها ماذا دخل، فبعض المشخصات وجودها له دخل في ثبوت الحكم. بعض المشخصات له مدخلية مثلا في نجاسة الماء، بعض المشخصات له مدخلية في ثبوت الحكم، مثل من تغير، هذا مشخص له مدخلية في ثبوت الحكم. أما عدم الاتصال بالكور له مدخلية ماذا؟ عدمه له مدخلية في ثبوت، مو وجوده. يعني إذا حصل الاتصال بعد حينئذ النجاسة ماذا؟ الزول. فبعض المشخصات وجودها معتبر في ثبوت، بعضها عدمها له دخيل في ثبوت الحكم. هلا يا ومن جملة المشخصات شنو هي؟ هاي اللي نريد نقولها، الزمان. فإذا كان الزمان من جملة المشخصات فنقول حينئذ الوجوب الذي ثبت ثبت لفعل المكلف المتقيد بذات الزمان. فعل المكلف في ذات الزمان غير فعل المكلف في هذا الزمان، لأن الزمان أحد المشخصات بناء على هذا على من رأي تلميذ ابن سينا على أي حال. لا موضوعات ما إلى معنى يصير ماذا؟ شرب الخمر بعد ما إلى معنى نقول ماذا؟ ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع. مثلا الآن يريد يرد النراقي، النراقي الذي قال يجري ماذا؟ استصحاب. شنو قلنا؟ قال بقاء الوجوب لكن يعارض قلنا بما باستصحاب عدم جعل الوجوب الزائد ان شاء الله يفهم. ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا اعتبر ما ذكرنا من ان الاستصحاب في الوجوب في الحكم المقيد لا يجري يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيل جريان استصحاب عدم الامر الوجوبي المتيقن سابقا. هذا العدم المتيقن سابقا، عدم الوجوب الذي كان متيقن سابقا، فكان عدم الوجوب متيقن الان. ها من جريان الاستصحاب ماذا؟ عدم الامر الوجودي المتيقن سابقا ومعارضته مع استصحاب وجوده. ما يأثر صوت تقديم تحصيل اذا اصلا يأثر. سيجري حينئذ ماذا؟ هسه خلقت ابين يا اخي كلام النراقي، توضيح كلام النراقي راح نبينه. شوف والله هذا التوضيح، شوف اسمه. قال المولى قبل ما يقول اجلس في المسجد الى الزوال، قبل ما يقول انا عندي يقين بعدم وجوب الجلوس، هو قال لي اجلس يا اخي، قال لي اجلس يا يوم اجلس في المسجد، يا يوم قال الى الزوال اجلس يوم الجمعة. قبل ما يقول اجلس يوم الجمعة الى الزوال في المسجد انا كان عندي يقين. بمن عندي يقين؟ بأن الجلوس قبل يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة ليس بواجب، وفي يوم الجمعة قبل الزوال أيضا ليس بواجب، وفي يوم الجمعة بعد الزوال أيضا ليس بواجب. إذن قبل ما يصدر الأمر، قبل ما يصدر لي يقين بأن هذه القطعات الثلاث منتفعا جميعا ماذا؟ الوجود. عن القطعة الأولى، القطعة الأولى قصدي يعني شنو؟ يوم الخميس. القطعة الثانية يعني يوم الجمعة قبل الزواج. القطعة الثالثة يعني يوم الجمعة بعد الزواج. بس هذا اليقين شوكت موجود عدي دلس قبل فتور ماذا؟ لا تقبل يا أخي. قبل ما يأتيني المولى ويقول لي يا شيخ اجلس يوم الجمعة في المسجد إلى الزوال، هذا اليقين موجود يوم الخميس أو يوم الأربعاء مع الكيف تتكلم فيه، هذا يوم الجمعة أيضا. فإذا جاء المولى قال سلام عليكم، قلت له عليكم السلام، قال اجلس في المسجد الى الزوال في يوم هو يوم الجمعة اول الصباح، دق الباب عليه، دق الباب قال لي شوف من الساعة الى الزوال تبدأ وين؟ في المسجد في المسجد. حينئذ بعد ما صدر الامر يحدث عندي ماذا؟ شك في اي شيء؟ في انه حينما غلق المولى الباب قال في امان الله. قلت في امان الله. قال البس هدومي بالعدل اروح لماذا للمسجد؟ انا والبس هدومي راح اشوف. في انه بعد الزوال اكون في وجود ما موجود وجود. لما اتى المولى صار عندي يقين بان وجود في القطعة رقم الجد صار. في القطعة رقم الجد. صار وجود. لكن ما بعد قطعة اثنين. يعني قطعة رقم ثلاث. الان سوف اشوف وانا البس اثوابي. ترى هذا اللي يشغل بي. اقول وانا البس هدومي اللي يشغل بي. حتى بعدين اظلك. فحينئذ ماذا؟ الان عندي يقين بانه ماذا؟ وجود. حصل علما للقطعة الثانية. يعني عندي يقين بعبارة اخرى لان الالفاظ بالله اريد تلتفت لها بسيطة ما بيها شيء. ان ذلك العدم قد انتقض. يا عدم ذلك العدم يعني قصدي يا عدم. عدم وجوب الجلوس. اللي كان ثابت شوفي. يوم الخميس ويوم الاربعاء ويوم الثلاثاء ويوم الاثنين وقبل وقبل وقبل. اصلا قبل ما يجين المولى هو عدم الجلوس كان حاصل وثابت. ان شوفي كان ثابت. من الازل من اول. لا تقول لي من شوفي. اصلا بداية ما اله. قبل ما يأتي المحر 50 عدم الأزلي. يعني نقول عدم وجوب الجلوس كان عدما ماذا؟ أزلية. الذي انتقض يقينا من هذا العدم الأزلي أي مقدار يقينا انتقض في القطعة الثانية. أما في القطعة الثالثة أشك انتقض ذلك العدم الأزلي يوم انتقض. فهنا يجري الاستصحاب وانا البس اثوابي. استصحاب ماذا يجري؟ للي استصحاب وانا البس اثوابي. اقولا هيك اقولا عندي يقين اولا بانه لا يجب الجلوس ابدا في جميع القطعات الثلاث. الان حصل لي علم بان هذا العدم قد انتقض في الحصه الثانيه ولكني أشك هل انتقض في الثالثة أم ما انتقض في الثالثة. أستصحب بقاء العدم السابق. تفتش أقول يا لا عدم الانتقاض لأن ذاك العدم أقول عدم الانتقاض ذاك العدم السابق. ذاك العدم السابق في الحصة الثانية ما يمكن أستصحب لأن حصل شنو يتقطع بأنه قد زال في الحصة الثانية. اما في الحصه الثالثه لا اعلم بان ذلك العدم انتفى بعد صف الدقائق المهمه الى الحصه ماذا الثالثه. لحد الان يجري يا استصحاب الشام يا استصحاب الان يجري استصحاب العدم عدم يعني استصحاب بقاء ماذا عدم انتقاض ذلك العدم الازلي او بقاء ذلك العدم الازلي للحصه الثالثه لان اقصى ما علمت من انتقاضه وانتقاضه في الثانيه. اما في الثالثه اشك في انه انتقض عن باقي استصحابه. ذهبت الى المسجد يا اخي بس الحمد لله الان ثبتت لحد الان وانا البس اثوابي انه في الثالثه منتفي. جلست في المسجد اجلست الى ان صار الزوال. لما صار الزوال الان اشك اقول قبل ما يصير الزوال كان وجود. الان اشك من الوجوب باقي وما باقي. ذاك الوجوب الذي كان الان موجود وما موجود. قبل ما يقول الله اكبر وجود كان. الآن أشككم زال الوجوب أو ما زال الوجوب. فعندي يقين بمن يقين يربارك ترى يقين جديد قاعد تسوي غير ذات اليقين. بسوي اليقين بالعدم الأزلي بعد بيربارك أفضل. هذا يقين بمن بالوجود صار. يقين بوجوب الجلوس قبل ما يقول الله أكبر. بس ما قال الله أكبر أنا يحدث لي ماذا أشك في أن ذات الوجود باقي على أنه ما باقي. فيجري استصحاب بقاء وجوب الجلود، فيثبت بقاء الوجود. هذا نسميه استصحاب وجودي. ليش؟ عن استصحاب بقاء وجود الوجوب. ذات استصحاب ماذا تنسميه الأولي؟ عدمي، يعني صدر عدم الأزلي علما، عدم الوجوب الأزلي الذي كان فيما سبق فعلا. فيتعارض هذان الاستصحابان، لذلك قال دائما يصير معارضة بين استصحاب الوجود ويا استصحاب ذلك العدمي. ليش استصحابان؟ قال لأنه عندنا يقينان وشكان، يقينان وشكان. يقين الأول هي الشك الأول ياهو، لكن تجير بعض الطرق. عندنا يقين قبل يوم الجمعة قبل صدور الأمر بعدم وجوب الجلوس في جميع القطاعات الثلاث، هذا اليقين الأول. شكه ماذا شكه؟ شكه فعل جلية أنه شكوا هذا أشكا على أنه هل انتقض هذا العدم الأزلي إلى الحصة الثالثة أو لم ينتقض. انتقاضة في الثانية معلوم، في الثالثة ماذا؟ مشكوك. فحين إذن هذا يقين وشك رقم واحد، هذا الأول يجب أصحاب العدم. فالآن راح أجيزك يقين وشك ماذا؟ الثانية أخذ تفجي كل الزيان بعدين لا تقول لي شلون هاي بكجال النراقي. فبلي محفوظ السلامة حينما بلي المولى دق الباب وقال اجلس، حدث عندي يقين ماذا الآن لما انفذر الأمر. هذا بعد صدور الأمر، هذا اليقين بعد صدور الأمر. ذات اليقين شو كان قبل صدور الأمر؟ شوف شلون فرقي ولا. هذا اليقين صار بعد صدور الأمر. بعد صدور الأمر عندي يقين بأنه ماذا الجلوس ماذا واجب إلى الزواج. فإذا اجلست يقين عندي واجب، يقين عندي واجب، واجب واجب، يقين عندي واجب إلى أن جاءت الله أكبر فعلا. أما الوجوب الآن باقي هذا ولا؟ هذا يقين وشك، ذات يقين وشك. هناك لأجله يجري استصحاب عدمي، هنا يجري لأجله ماذا؟ استصحاب ماذا؟ وجودي. يا تقدمني ذاك يقين وشك، هذا يقين وشك، مع شنو ماكو موجود تقديم واحد على الآخر، تعارضا تساقطا. لذلك كل استصحاب وجودي معارض لينا بالاستصحاب العدمي. رائحة ترى مرسل، رائحة مرسل يا أخي. بس أنت قد حضرة جنابة تقول أنا عندي إشكال على النراقي، يلا فضولي هو إشكالاته هواية حفية حفية، جيب إشكالات. إشكال الذي أتعدي على أنه مناسب استصحاب الوجودي ليش دون العدم؟ ليش دون؟ لأنه يلزم في جريان الاستصحاب الشك متصل بينا باليقين، واتصال الشك واليقين وين موجود؟ في الاستصحاب الوجودي. ليش؟ لأن قبل ما يقول المؤذن الله أكبر يقين كان بمن كان يقين بالوجود. حينما يقول الله أكبر متخل وياه، بس ما قال الله أكبر هذا الشك، هذا الشك متصل بمن؟ باليقين. فيجب الأصحاب وجود، لكن الأصحاب الأول مفروض منفصل حينئذ، لا متصل. اليقين ماذا موجود؟ قبل قبل ما يأتي المولى ماذا؟ اليقين كان موجود. والشك يحدث ماذا؟ بعد الزوال. والشك يحدث بعد الزوال. فإذا الشك يحدث بعد الزوال فهذا الشك منفصل عن من؟ عن ذلك اليقين. قلت أنت حضرة جنابة الشك شنو قلت الشك؟ يحدث بعد الزوال. أقول لك ألم أؤكد عليه قلت حين لبس الأسوار فأنا ليش جلس؟ أنت شفت تتصور؟ تصور ماذا؟ بعد ما يصير الزواج؟ لا، أنا أقول الشك الأسف هذا الأول حاصل شوكت. حينما يدق المولى الباب يقول يا شيخ إلى الزوال في المسجد، حدث يقين. وفي نفس الآن يحدث ماذا شيء؟ هو بس ما جلي، قلت ممنون ممنون ممنون، هو الآن اللي حدث يقين. الآن أنا ما أشك، لو كان المولى بعدما لم يذهب كنت أناديه أقول المولى المولى المولى، وأما بعد الزوال شيء. إذن على هذا الأساس الشك موجود ماذا؟ ايضا نقارن لليقين، مو انه حصل ماذا بعد اليقين مع وجود فاصلين. اذا على هذا الاساس كلا الاستصحابين يجري ويكونان متعارضين. طبق العبارة يا اخي. يعني مو اذا منفصل حينئذ ماذا استصحاب ذات ما يجري، لانه سر جريان الاستصحاب ماذا؟ اتصال زمان الشيخ بزمان ماذا؟ اليقين. قطع اليقين في القطعة الثانية. ما اقدر تقول انه ارتفع، هذا لعله ما تقولونه يأتي ان شاء الله. واما بل يقول ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخير جريان استصحاب عدم الامر الوجودي المتيقن سابقا. امر الوجودي يعني شنو قصده؟ مثلا في مثالنا قعدنا نقوله الوجوب، وجوب الجلوس، نستقصد هذا العدم المتيقن شنو سابقا؟ المتيقن صفة علما، صفة للعدم وليس صفة علما الى الوجودي، الامر الوجودي. فالشفت يا اخي العدم، عدم هذا الامر الوجودي، عدم الوجوب كان متيقن سابقا، لا انه نفس الوجوب الامر الوجودي. الواضح من تخيل جران صحاب عدم الامر الوجودي المتيقن سابقا ومعارضته يا من يعارض علما مع استصحاب وجوده، يعني استصحاب شنو؟ بقاء الوجود. اللي بيجلس هذا شو يصير حينما اجلس في المسجد بس ما يقول الله اكبر يحدث الشيء بزعمي اتجاه ان المتيقن يا شلون يدري استصحاب العدمي؟ استصحاب عدم الوجود لم يدري. شوف ازاي بزعمي ان المتيقن وجود ذلك الامر في القطعة الاولى من الزمان. يعني هذا الامر احنا نتيقن الامر، يعني شنو قصده الوجوب؟ في مثالنا الشخوم انت لا تخصص بالوجوب، حتى بالحرمة هو هم يجي، لكن انا اطبق عليه من على الوجوب، الا هو الامر بمعنى الشيء يشمل ماذا؟ وجوب يشمل ماذا؟ استحضار الدرائي صنيع الشيء. بزعم ان المتيقن شنو وجود ذلك الامر، يعني ذلك الوجود في القطعة الاولى من الزمان، قصدا من القطعة الاولى من الزمان يعني شنو على شو يسمونه القطعة الثانية، انا اللي رتبت هذا القطعة الثانية ترى المقصود، هذا المقصود. والاصل بقاؤه عند الشك يبقى على العدم الازلي الذي لم يعلم انقلابه، انقلاب ذلك العدم الازلي انقلاب الى الوجود الا في القطعة السابقة من الزمان، قصدا من القطعة السابقة من الزمان يا قطعة يعني الثانية. سماها ماذا سابقة؟ ليش؟ يعني اجل على انه احنا المهم عندنا ماذا؟ ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فهي سابقة هذه القطعة الثانية على الثالثة. اشتروا نوضحها. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين، شوفوا سوى رح يوضع احسن، إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة وعلم أنه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده يعني فيما بعد الزوال فنقول هكذا سامع شوف القطعات الثلاث هكذا راح نقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة كان فعل الماضي كان شنو يعني في الزمان الماضي كان عدنا يقين كان عدنا يقين بينا بعدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة هاي واحد وفي يوم الجمعة إلى الزوال هاي اثنين وبعد الجمعة ماذا بلي وبعده عفوا بعد الزوال مو بعد الجمعة وفيه إلى الزوال وفيه يعني وفي يوم العبارة ايش تقراها فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة هاي واحد فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة هاي واحد وفيه إلى الزوال هاي اثنين وبعده يعني وبعد الزوال كان مو هسه لا بالأول بل في جميع القطع الضرب بالأول كان معلومة عدم التكليف كان معلومة قبل ورود ورد جمعة يقول كان قبل ورود أمر الشارعي وعلم بأول بل في جميع القطع الضرب بالأول كان معلومة عدم التكليف كان معلومة قبل ورود ورد جمعة يقول كان قبل ورود أمر الشارعي وعلم بقاء ذلك العدم باقي حتما إيش وقت باقي حتما في القطعة الأولى يعني قبل يوم الجمعة وعلم ارتفاعه حتى التشفير راح يجيب علم ارتفاعه يعني شنو والتكليف بالجلوس في يوم الجمعة قبل الزوال هذا علم بالارتفاع في القطعة الثانية وصار بعده يعني بعد الزوال اللي هي القطعة الثالثة موضع الشك فهنا شك ويقينان يقين الأول جلد قبل ورود الأمر يقين الثاني يحصل وقت هذا اللي فرقتهم وفصلتهم بعد ما أفرق وليس إبقاء حكم أحد اليقينان أولى من إبقاء حكم الآخر تجري الوجود دون العدم بلا وجه فإن قلت هذا الإشكال اللي بيناه أنه في الاستصحاب الوجودي الشك متصل باليقين بخلافة العدم فإن قلت يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك اليقين المتصل بالشك يعنيه في الاستصحاب الوجودي وهو اليقين بالجلوس هذا هنا متصل اليقين بالجلوس بوجوب الجلوس متصل ويا الشك الذي قلنا إن الشك هذا جواب على أن الشك احنا نصور الكياف اليقين الأول وقت موجود حين لف الأبواب يعني حينما المولى دق الباب مو حينما صار ماذا الزوال فلا صور الشك صحيح يصير فاصل قلنا أن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة قبل مجيء يوم الجمعة يعني شك قبل مجيء يوم الجمعة يعني حينما المولى دق الباب هو المولى شو وقت دق الباب بالليل ليس الجمعة سعيدة ناما جاي دق الباب يقول لي ذاكر أول الصبح يكون تطلع بالمنزل حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشاشة شوف شلون يعني وقت ما دق المولى ماذا الباب شك في يوم الخميس مثلا يجي قبل يوم الجمعة يعني شو وقت خميس بعد مو يوم السبت ليس الاشتباه فأنا في يوم الخميس يعني في ليلة الجمعة يقيني حدث وشك حدث فشك بالله هاي العبارة التفتها أترجع فشك مطلب واضح لكن شو بالألفاظ صعب أكثر فشك في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر حال ما المولى دق الباب ماذا حال ما المولى دق الباب وقال لي اجلس إلى الزوال في أن الجلوس غدا شفت أنا هل هو مكلف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتصل به هو عدم التسليم. واليقين المتصل به، به يعني بينا، بهذا الشكل اللي حصل، وهذا الشكل اللي حصل شو قد حصل، هو يوم الخميس المولى قاعد يحكي وياي وانا قاعد البس هدومي، لا بعد ما لابس هدومي، فقال قاعد تلبس هدومك صار فاصل عمي، هم صار فاصل، لا حينما حدث اليقين كهذا الشكل. شوف العباره هذه، فشفت في يوم الخميس حال ما المولى دق الباب، حال ورود الامر في انه بل شكيت في انه مكلف بعد الزواج ولا، واليقين المتصل بهذا الشك، يا يقين المتصل بهذا الشك، واليقين بعدم شنو التكليف، لأجل على انه قبل ما يدق المولى الباب انا عندي يقين بعدم التكليف، بس ما دق الباب صار عندي ماذا شك فيما التكليف بالنسبة علما الى ما بعد الزواج، فهذا الشك متصل ديما بهذا اليقين، هذا الشك اللي موجود اتصل ديما باليقين، بيا يقين اليقين بعدم التكليف، اذا صار اتصال لانه انفصال، لذلك واليقين المتصل بهذا الشك هو يا يقين، هو اليقين بعدم شنو، لو كان يقول هو اليقين بعدم التكليف كان اولى، هو اليقين بعدم ماذا التكليف. اقول وهذه العباره قد توهم ترى واحد الذي يقراها بناء على ان المراقي يريد يقول فقط الاتصال موجود بين من وبين من، خصوصا قرينة هو، وهو يقولون ضمير فصل تفيد ماذا، تأكيد بعض مرات، الحصر بعض مرات، فيه زيد هو القائل او هو قائل شوية تفيد ماذا، قد تفيد الحصر، هنا العبارة قد توهم واحد بناء يريد يقول ان اليقين المتصل بالشك لا يقين فقط وفقط ماذا ذلك اليقين، لا لا لا لا لا لا مو هذا مقصود جزما، لا وانما الرجال يريد يقول على ان هذا الشك ايضا متصل بيما باليقين، بيا يقين اليقين بيما بعدم الوجود، فهذا انتبهت لي يا اخي نتقع في الايمان، فيستصحب ويستمر ذلك الى وقت الزواج، فيستصحب ياهو فيستصحب، تقدر تقول لي يستصحب ماذا الاول، فغلط هذا ما الى معنى، لان الاول وهو عدم وجوب الجلوس ما الى معنى يستصحب ماذا، عدم وجوب الجلوس يصحب الى الزواج، شلون حكي ما نستفيد اقول اني ولا مو هيك العباره ماذا تصل، لكن لا مو هذا مقصود، هذا يسمونه استخدام ما ادري شو يسمونه تفكيك بين الحاصل هكذا الفعل الفاعل ويا ما ادري ما قبله وهيك إيه. أقول جاء زيد وأكله، قصدي وأكله يعني منه عمر يعني هيتي نعم هذا شيء، يقول يعني إذن فيستصحب ياهو الوجوب ويستمر ماذا ذلك الوجوب، إلمن يستصحب ذلك الوجوب ويستمر حينئذ إلى وقت الزوال، أما ما بعد الزوال حينئذ بعد دليل هيتي يكون مفسر، لكن مع ذلك يا أخي العبارة هي ما تمسك بالقلب، وين هات المو معنى على معنى؟ ليش ما تمسك؟ أنا هذا استصحاب من يسموه هذا عندي يقين أنا، هذا عندي ماذا يقين فيه، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ بل بعد لا معنى نقول يستصحب الوجوب إلى وقت الزواج، إلا اللهم هذا ترى ندري مقصود شنو؟ مقصوده ندري شنو يريد يقول الوجوب الذي ندري حتما باقي، شوفوا حتما لا تقول يستصحب، قول حتما هو الى حين الزواج، الزايد ما نجري نستصحب ذلك العدم، فلا تقول يستصحب قول حتما، تعبير استصحاب فيه الحاصل يلا مو مهم، ثم اجرى ما ذكره من تعارض فكرة المراقي، اخي انتهت طبق رضوان الله عليه فكرة هايين على أمثلة، شوف والله الأمثلة الذي ذكرها، شوف الأمثلة الذي ذكرها، قال راح أذكر لك أمثلة بناء على هذا الرأي يلزم عدم جريان الاستصحاب في موارد متعددة، نذكر منها مثال ورقم واحد ما لو فرض أنه ماذا إنسان كان صائم عرضت عليه الحمى، حمى يا أخي وسط النهار صار محمود، ما يدري على أن الوجوه هاي الحمى يا أهل ترى شديدة تؤذيه بحيث شنو الوجوب ينتفي يا لا يلا هنا شنو انت شو تقول؟ تقول نستصحب شنو الوجوب، لابد كثير يقول اول كان واجب الان نشوف الوجوب نستصحب الوجوب، يقول ان راسي هذا الاستصحاب على ضوء ما بيناه ماذا معارض، ليش معارض بما نبيا استصحاب بان هكذا نقول، نقول نحن نعلم بان الله عز وجل جعل الوجوب حتما يقينا جزما بيا مقدار جعله، ما اذا لم تصبني هذه الحمى، اما اذا اصابتني هل جعل الوجوب ولا فاستصحب عدم ذاك الوجوب الذي كان ثابت، ايش وقت كان ثابت قبل شهر رمضان قبل البلوغ قبل الاسلام في الجاهليه يا عدم الذي كان هو ثابت، هذا مو مهم تحدده، العدم الازلي هذا عدم الوجوب جلوس كان ازلي، فأشك أنه نقض بأي مقدار ما دمت لم أحن إن صح التعبير، فحينئذ ماذا عندي يقين بأنه نقض، أما إذا صرت محموم أشك في أنه نقض ولا أستصحب حينئذ ماذا ذلك العدم الأزلي إن شاء الله ما انتقى، عدم جعل الوجوب الزائر، عدم جعل الوجوب الذي جعل ونقض ذلك العدم به هو ماذا في فترة ما قبل الحمى، اما هل نقض ذلك العدم وجعل وجوب ازيد من هذا الوجوب، ازيد من هذا الوجوب يا وجوب الوجوب ما قبل ان احن هذا خط حتما جعله، اما الزائد جعله وهو الوجوب ما بعد الحمى، فصالت عدم ذلك عدم جعل الوجوب الزائد هيك بعد الوجوب فيعارض فينا هذا. بعد مثال ثاني يا اخي هم كان نستصحب ماذا هذا ويعارض بذا اليقين الجديد عندنا يقين اخر بانه نستصحب الوجوب احسنت يعني بعباره اخرى قبل ما احمس عندي يقين دائما بالوجوب مو تشتبهون تقولون ولا اذا اقول ان هذا الزمان انقطع بالوجوب كان عندنا يقين بالعدم موجود الان انقطع هذا الزمان هذا العدم بالامر بالوجوب اصبح عندنا يقين يعني يقين بالوجوب ويقين بان الزمان قد انقطع الان نشك بان هذا الزمان الذي بأن هذا اليقين الذي كان سابقا ثابت يقين العدم أشوف أنه زال نقصد يقين بأن اليقين بأن زال الوجود يعني عندنا يقين لا أنا عين لا يقول ذلك العدم الذي كان عندنا يقين به نعلم بأنه زال وانقطع الذي زال ياهو العدم زال بهالمقدار أما زائد على هذا المقدار ما تعلق الانتقاض ذلك العدم في المقدار الزائد وما تعلم فتستصعب ماذا حينئذ ذلك العدم يعني الذي أدري بانتقاضه بهالمقدار الزائد ما أعلم بأنه قد انتقض فأستصعب بقاء حينئذ ماذا العدم حيث المقدار الذي أعلم أنه قد انتقض هو ماذا هذا المقدار الزائد عليه ماذا مشكوك وهكذا مثال ثاني يا أخي قال إذا فرض على أنه كان عندنا ماذا ثوب وغسلناه كل حكم تريد تستصحب هالأدلة بني أمثل أن نذكرها كل حكم تريد تستصحب يجي بها المعارضة كل حكم تريد هالمعارضة تجي بها ثوب قعدنا غسله غسلناه فرد مرة ما ندري بالمرة الواحدة يطهر أو يشترط فيه ماذا المرتان فحينئذ شنو نقول نستصحب ماذا النجاسة إذا غسلناه مرة واحدة نستصحب النجاسة فإذا يعني معناه يلزم ماذا كم مرة مين يعني إذا فرق مرة استصحاب النجاسة جاري النراقي يقول لا استصحاب النجاسة ما ينزل ليش لأن معارض لاستصحاب العدل شلون نقول إحنا نشوف هل الله عز وجل جعل النجاسة بعد الغسل مرة واحدة جعلها يولا حتما هو جعل النجاسة حين الإصابة وقبل الغسل مرة واحدة حتما جعله الزائد نشف جعله يولا نستصحب عدم جعل إصابة سبب، عدم جعل الإصابة سبب للنجاسة بعد الغسل مرة واحدة يعارض هذا الحين. احنا ندري على انه ماذا، هل مختار من الجعل حصل من الله عز وجل؟ يا جعل، جعل الإصابة سبب للنجاسة، لكن اذا لم تغسل ابدا، اما اذا غسلت مرة واحدة ايضا النجاسة جعلها الله عز وجل وما جعلها، ما معلوم جعلها، هذا جعل زائد مشكوك، اصل عدم حينها يعارض ما بس اصحاب بقاء النجاسة. وهكذا مثال ثالث يا اخي، ما لو فرض على انه الانسان توضأ وخرج منه بلل، هذا الوذي مذي ما ادري شو يسمونه، شكينا انه ينقض او لا ينقض، ناقض او ليس بناقض، فقد واحد يستصحب بقاء الطهارة ويثبت بالتالي انه ليس ماذا بناقض، يقول هذا معارض. بمن معارض؟ نقول بانه نحن نشوف هل الله عز وجل جعل الوضوء، وحتما الله عز وجل جعل الوضوء سبب علما للطهارة، لكن يقينا جعل سبب ما دام لم يصدر لم يخرج هذا الوذي مذي ما أدري شنو. أما لو خرج هل جعل الوضوء سببا للطهارة؟ الأصل عدم الجعل الزائد. فإذا دائما هذا استصحاب عدم الجعل الزائد يعارض علما استصحاب بقاء المجعول. المجعول شنو هو؟ النجاسة المجعولة. فاستصحاب بقاء ماذا؟ النجاسة في الثوب، يعارض استصحاب عدم الجعل الزائد. نشك انه هل جعل ماذا الإصابة سبب للنجاسة بعد الغسل مرة واحدة ولا الاصل عدم الجعل الزائد. وهكذا في مثال ماذا اخر الوذي والما ادري شنو، استصحاب بقاء الطهارة يعارضه استصحاب شنو عدم الجعل الزائد. أن نشوف أنه هل جعل الله عز وجل الوضوء سبب للطهارة بعد خروج المذي؟ الأصل عدم هذا الجعل الزائد. وهكذا في المثال الأول، فدائما استصحاب بقاء المجعول هو وإن لم يعبر بهذا التعبير استصحاب، لكن تعبيرات السيد الخو إذا ما ظلوا إذا تراجعون هو كلها الشكل أن الشبهة الحكمية دائما ما يجري بها استصحاب. ليش؟ النقطة هي هاي اللي بيناها خلص بعد مطلب السيد الخو بيناها بعد، لأن استصحاب بقاء المجعول معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الزائد. يا أخي طبق العبارة. لذلك يقول ثم أجرى ما ذكره من تعارض استصحاب الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه، وفي مثل الطهارة إذا حصل الشك فيها وضيف أنا شكيت في بقاء الطهارة لأجل المذي الذي خرج. مثال الثالث، وإذا شكيت في طهارة الثوب النجس، وثوب نجس اغسلناه مرة واحدة نشك في بقاء ماذا النجاسة، هل حدث الطهارة أو النجاسة الباقية، فحكم في المثال الأول بتعارض شنو استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى الذي هذا نعبر عنه ماذا استصحاب بقاء المجعول. ديما معارض وهي استصحاب عدم الجعل الزائد، وهي استصحاب عدمه الاصلي قبل وجوب الصوم. يعني نشوف هو اول الله عز وجل ما جعل وجوب الصوم قبل الشريعه، اللي بينتقض حتما جعلت اي مقدار بمقدار ما قبل عروض المرض. اما لو عرض مرض هل جاعل يولا نشوف في اصل الجعل نستصحاب عدم الجعل الزائد. وفي المثال الثاني بتعارض، قال حكم بتعارض استصحاب الطهاره قبل المري، قبل ما يخرج مري وانا متوضي طهاره موجوده بلا اشفاء، فنستصحاب تلك الطهارة اللي هذا المجعول نسميه استصحاب بقاء المجعول، يتعارض ويا استصحاب عدم جعل الشارع عدم جعل الزائد. الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، يعني لو خرج مذي هل جعل الله الوضوء سبب للطهارة ولا؟ هو ذلك جعله إذا ما خرج مذي، أما إذا خرج هل جعل جعلا زائدا ولا؟ شك جعل الزائد. وفي الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل، قبل ما يصل الثوب مرة واحدة، هذا استصحاب بقاء المجهول. وياما ويا استصحاب عدم كون ملاقات البول سبب للنجاسة بعد الغسل مرة. احنا نعلم على ان اصابة البول وملاقات البول سبب لحدوث النجاسة ما لم يغسل، اما اذا غسل هل جعل الله هذه الملاقات سبب يا لا؟ الاصل عدم الجعل الزائد. فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور الا ان يرجع يوم السبت ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.